وبينما كان يباركهم انفصل عنهم وارتفع إلى السماء بمشهد منهم، ثم حجبته سحابة عن أنظارهم. رسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمن والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في برنامج دين الحواريين مع اللقاء الثامن. نتناول فيه الحديث عن أصحاب عيسى عليه السلام، عن المقربين إلى عيسى الذي سماهم الله عز وجل بالحواريين، وهم يسمونهم بالرسل. وكنا وقفنا عند ما عرضته الأناجيل، وخصوصا إنجيل لوقا اللي كتب سفر أعمال الرسل، وهو يتحدث عن عيسى وكيف أدخل موضوع تعظيم المسيح كإله، وإن هو صلب ليخلص الناس من الخطيئة، وإنه هو ابن الله الوحيد، إلى غير ذلك من هذه العقائد الوثنية التي غيرت وجه التوحيد اللي كان عليه الحواريون. الأستاذ نبيل لوقا أو نبيل نقولة معذرة بيقول في الدراسة بتاعته هل المسيحية هي دين الله أم دين بولس؟ بيصف المسيح في الكتاب المقدس فبيقول ايه المسيح في الكتاب المقدس، يا ريت نعرض الكلام ده. ليست صورة المسيح في نظر النصارى هي تلك الصورة التي ذكرها القرآن الكريم، بل هي صورة اخرى مختلفة تماما. فالمسيح عندهم ابن الله، وهو اله كالاب، فليس بينه وبين الله فرق في الزمان ولا في الجوهر. فالله غضب على الجنس البشري بسبب خطيئة آدم أبو البشر فطرده من الجنة، ولكن مع غضب الله على الجنس البشري فهو رحيم، فأرسل الله المسيح ابنه حسب الزعم اللي هم زعموه يعني ووحيده إلى الأرض ليكفر عن ذنوب البشرية وليخلصهم من آثامهم، ويجمع المؤمنين به عند مجيئه الثاني في مملكته، أي في نهاية العالم، وفيها يكون إلها لا بشرا ساخطا غاضبا يخرج من أتون النار، وعينه كلهيب نار ورجلاه شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون، على حسب طبعا رؤيا يوحنا يعني. فيقوم على محاسبة البشرية بالقسوة، لا يخالجها الشعور بالشفقة أو الحنان، يرعى جميع الأمم بعصا من حديد، ثم يقوم على حصد البشرية بسيفه حتى تنغمس ثيابه بالدماء، وهو متسربل بثوب مغموس بدم، هكذا يقول الكتاب المقدس في رؤيا يوحنا، متسربل بثوب مغموس بدم، ويدعى اسمه كلمة الله المسيح، ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم، وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء، وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب. بقى ده وصف عيسى عليه السلام. وعيسى لما حينزل آخر الزمن هيعمل الكلام ده. طبعا الرسول عليه السلام وصف ماذا سيصنع عيسى وماذا سيحدث في علامات القيامة قبل النفخ في الصور، لكن ده اللي موجود عندهم. خلينا نسمع. وهو ما أكده لوقا على هذه الدموية. طبعا احنا نتكلم عن لوقا ليه؟ لأن لوقا هو اللي أدخل قضية التسليس مع بولس. بولس عمل الفكرة الخبيثة دي في تشويه دين المسيحية، ولوقا كتبها في رسالة لواحد اسمه ساوفيلوس، وأصبحت عقيدة النصارى اللي موجودة حتى يومنا هذا. وهما أكده لوقا على هذه الدموية التي ستكون يوم القيامة، فقال: أما أعداء أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. ومما لا يخفى على القارئ الكريم، طبعا ما تنسوش أن الباحث نبيل لوقا كان نصراني وأسلم، عاش مع الكتاب المقدس، تربى عليه. فبقول لك ومما لا يخفى على القارئ الكريم أن هذه النصوص تصنع الاشمئزاز والغضب والاستفزاع، وتشحن البغضاء والأحقاد والعداوة بين الديانات الأخرى، وهي تخالف رسالة المسيح عليه السلام التي نادى بها، لأنهم عادين يستدلوا بقول عيسى: وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم. يعني إزاي الكلام ده؟ يعني أحبوا أعداءكم، ومن ضربك على خدك الأيمن ديله خدك الأيسر، وإن عرفت تديله أفك كمان ما فيش مشكلة، أخي بالك إزاي. وأيضا رسالته القائمة على إنقاذ أو خلاص البشرية من النار، ودعوته إلى عبادة الله الواحد الأحد، وليس إلى إرهاق الأنفس، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص. ده طبعا أي دعوة المسيح عليه السلام جاءت رحمة من الله البشرية، وليس دعوته لسفك الدماء. ونحن المسلمون نبرئ المسيح عليه السلام من هذه الأوصاف والتشبيهات. طبعا أنتوا بتلاحظوا حاجة غريبة جدا جدا، أن اللي بيكتب الأناجيل اللي هو لوقا أو متى أو مرقس أو يوحنا، دي أناجيل منسوبة الأسماء، أسماء ناس، مش إنجيل عيسى عليه السلام. إنجيل عيسى مش موجود. فلما نسمع بعض النصوص في الأناجيل ونشوفهم بيصوروا للناس إيه، ونتابع ونفحص وندقق ونمحص ونشوف الإشارات اللي القرآن ذكرها، بتديك حقيقة أخرى وطعم تاني في منهج الأنبياء والمرسلين. نرجع لإنجيل لوقا في أواخره، أواخر أيام عيسى عليه السلام. أين غرفة الضيوف التي آكل فيها حمل الفصح مع تلاميذي؟ هو طبعا بعتهم لواحد هيجهز المكان، أو عيسى كان متفق معاه علشان يجهز لهم مكان يأكلوا فيه الفطير. لاحظوا معايا حكاية أكل الفطير والفصح وكلام من ده، الكلام ده كله موجود عندنا في القرآن بس متعلق بالحدث الحقيقي الذي من أجله سميت سورة كاملة بالقرآن بالحدث ده بالحدث ده. سورة المائدة التي نزلت من السماء وأكل منها هؤلاء، هل المائدة مذكورة عندهم؟ هنشوف لما نقرأ عندهم ذكرت ولا لا، وإزاي لبس القضية فيها حتى ضيعوها عن معناها. لكن ده الموطن اللي اتكلموا فيه عن المائدة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها. حيوريكم المكان، الغرفة في الطبق العليا كبيرة ومفروشة، هناك تجهزان. فيريكما غرفة في الطبقة العليا كبيرة ومفروشة، هناك تجهزان. فانطلقا ووجدا كما قال لهما وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة اتكأ ومعه الرسل وقال لهم. اتكأ ومعه الرسل اللي هم مين؟ الحواريون. الحواريون أصحاب عيسى عليه السلام اللي حياكلوا معاه الفصح اللي طلبوا فيها المائدة. اسمعوا الحكاية دي. وقال لهم اشتهيت بشوق أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، فإني أقول لكم. قبل أن أتألم، هيتألم لعيسى. لماذا سيتألم عيسى؟ هما بيصوروا انه هيتألم علشان هياخدوه يضربوه يصلبوه، لكن تألم عيسى من طلب الحواريين لما قال لهم اتقوا الله، طلبوا منه ايه؟ مائدة تنزل من السماء. زعل. خلينا نكمل الصورة عشان لما نقرأ القرآن تفهموا المعاني. لن آكل منه بعد حتى يتحقق في ملكوت الله. لن آكل منه بعد حتى يتحقق في ملكوت الله. هم طلبوا مائدة من السماء. المائدة أصلا دي بتبقى في الجنة في الملكوت عند لقاء الله، تأكل ما تشاء، مش هنا. جايين تطلبوا مائدة تنزل من السماء تأكلوا منها؟ لاحظوا إخواننا الكلام ده. الإشارات دي في المقارنة تديك معاني وانطباعات غريبة وعجيبة لم يتنبه وربما تنبه لها النصارى اللي هم قاعدين في الكنيسة 24 ساعة، لكن طبعا أن لهذه الحقائق أن تعرض للناس، لأن ربنا لما ذكر هذه المعاني، المعاني دي خطب بها عامة المسلمين وهم مؤمنون بما أخبر الله عز وجل لأنهم أسلموا، لكن الإشارات كلها عبارة عن سهام موجهة للمتخصصين داخل الكنيسة لأنهم مطلعين على اللي عندهم. عشان كده ربنا كان يخاطبهم قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، على حد الرجم لما أنكروه. فربنا سبحانه وتعالى يذكر إشارات لمواضع، المواضع دي هم اختلفوا فيها أو تقيم الحجة عليهم عشان يتحملوا أوزار عامة شعبهم، لأن عامة النصارى مساكين والله، عشان يعرفوا يميزوا الكلام ده والقساوسة وما يتعلق بالأبحاث الدقيقة. النصراني الباحث من العامة لما يتخصص ويدرس بعيد عن الكنيسة في الغالب بيسيب النصراني وبيشكك في الكتاب، وياما ناس عملوا أبحاث ميدانية وأبحاث علمية وصلوا حتى باعترافاتهم إلى عشرات الآلاف من التناقض في الكتاب المقدس، وإحنا أشرنا إلى ذلك في برامج سابقة. لكن أما بنقرأ إحنا قدامكم وقدام الناس، وإحنا يهمنا عامة الناس زي ما قلت، مش مسألة بقى إن إحنا نريد إحراجهم أبدا، ده إحنا بندلهم على الحقيقة من خلال المقارنة في البحث عن دين الحواريين وأصحاب عيسى عليه السلام من خلال اللي كتبوه والإشارات اللي ربنا ذكرها. بصوا، ناول كأسا وشكر قال: خذوا هذه واقتسموها بينكم، فإني أقول لكم إني لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله. يعني لما تيجي يوم القيامة بأنزل، يعني بعد كده خلاص نتاج الكرمة اللي هي الدنيا بما فيها والأسباب اللي موجودة عندكم خلاص انقطعت عنها حتى يأتي ملكوت الله بنزوله، وهم أيضا يعلمون أن عيسى رفع ورفع أمام عيونهم وصعد إلى السماء ولن ينزل إلا في آخر الزمان. وبعدين بقى بيقول لك إيه؟ وإذ أخذ رغيفا شكر وكسر وأعطاهم قائلا: هذا جسدي الذي يبذل لأجلكم. قل هذا جسدي الذي يبذل لكم، هذا افعلوه لذكري. يعني الواحد لما يجي يتكلم بالمنطق الصحيح، هذا جسدي الذي يبذل، يعني أنا أستطيع أضحي بنفسي من أجل تبليغ دين ربنا سبحانه وتعالى، من أجل إيصال الحق للناس، من أجل أن تعرفوا الحق. كلام معقول؟ إنما هذا جسدي الذي يبذل لأجلكم، إن أنا راح أتعلى على صليب والناس ينزلوا فيها ضرب عشان إيه؟ أخلصكم من الخطية. خطية إيه؟ طب وانت جاي تخلصهم دلوقتي؟ طب ما خلصتهمش ليه من الأول؟ يعني دلوقتي الأنبياء والرسل بتخلصهم ازاي؟ لك عن طريق الذبائح. طب وبعدين؟ يعني ربنا ساب البشرية كلها لغاية ما بعت ابنه الوحيد على حسب زعمهم عشان يخلصهم؟ طبعا ده كلام لا يدخل عقل ولا واحد يقتنع به. وكذلك أخذ الكأس أيضا بعد العشاء: هذا افعلوه لذكري. وكذلك أخذ الكأس أيضا بعد العشاء وقال: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك لأجلكم. دي بقى من اختراعات بولس وشاؤل اللي هو بولس، من اختراعات لوقا اللي كتب في رسالة بريد. ولاحظوا ان مر زمن كبير حصل فيه اختلافات كثيرة جدا، وباعتراف الجميع ان كان فيه قرابة 100 مما يطلق عليه انجيل بمقاييس النصارى كلها اندفنت او كلها منعت او طمست، فكان كل واحد بيخبي ولسه الايام الله اعلم فيها ايه وايه اللي هيكتشفوه. كل الكلام ده اختفى، ولفائف البحر الميت خير دليل وبرهان. اليهود سيطروا عليها واستخدموها استخدام صحيح بالنسبة لهم يعني. وبعدين بيقول: ثم إن يد الذي يسلمني هي معي على المائدة. أيوة، في مائدة. في مائدة، بس قصة المائدة اتغيرت. اللي دلنا على القصة الحقيقية هو ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما نود ان احنا نعرض لكم في سورة المائدة. خلينا نشوف سورة المائدة القصة بالضبط. يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. لاحظوا بقى يا إخواني بقى، الرسل ما يعرفوش مين اللي استجاب ومين اللي ما استجابش بعد ما ماتوا أو بعد ما انقضت دعوتهم. فعيسى لما رفع إلى السماء ما يعرفش اللي بيحصل في الأرض، هو في عالم الغيب وإحنا في عالم الشهادة. فربنا بيقول: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. جبريل عليه السلام هو اللي تكفل بعيسى فيما يتعلق بنفخ الروح في مريم، فيما يتعلق بإرشادها حال الولادة، فيما يتعلق بماذا تقول حين تأتي بني إسرائيل وهي معها جنين أو طفل ولدته من أين. إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. وكهلا اللي هو عندي تبليغ الرسالة لبني إسرائيل، لأن زي ما قلت لكم في الحلقات السابقة إن هو اتكلم على إنه نبي وهو في المهد وجعلني نبيا، قال إني عبد الله. لما أشارت إلي قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. طبعا كلام عيسى في المهد لو طفل صغير اتكلم وقال أنا نبي الدنيا كلها هتعرف النبي، لأن حاجة خارقة للعادة. ده طفل صغير بيتكلم، صاب صغير عيسى عليه السلام، فكلم الناس في المهد والناس عارفة ان هو نبي، له اله ولا ابن الله ولا رب ولا شيء من هذا القبيل. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي اخبر بهذه الحقائق اللي مش موجودة عندهم. يعني هم انتوا دلوقتي اصلا ده دليل على ايه؟ على ان الحقيقة مفقودة، وان النصارى اخذوا ما عندهم من الاناجيل اللي مكتوبة الان واخدينها كرسالة بريد واحد بعتها لصاحبه. يعني تخيل انجيل لوقا، هو ايه يسأل انجيل لوقا؟ اي واحد حيرى انجيل لوقا يقول لك يا عم دي رسالة واحد بعتها لصاحبه، بات انجيل ازاي؟ ده قاعد بيحكي له حصل ايه. طب الراجل ده لوقا حضر عيسى؟ لا. طب هل وصل بسند متصل من فلان لفلان؟ وحتى لو وصل بسند متصل لفلان لفلان، هل في واحد حافظ الانجيل كله علشان يعرف يرصه ويقره كلمة كلمة بحيث توصل للوقا؟ مفيش. ده ممكن يكون بعض الحكايات اللي وصلت له، وفعلا بعض الحكايات وصلت صح، بس اضاف لها لوقا بقى تخاريف واشياء ما انزل الله بها من سلطان. لكن الحقيقة اللي حصلت يحكيها القرآن نصا مباشرا، نزل على نبي الله محمد خاتم الأنبياء والمرسلين بصورة نقية وضاءة. تكلم الناس وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، هو قال تكلم الناس في المهد وكهلا. كهلا لما وصل درجة وقت الكهولة دخل على الأربعينات بدأ يكلم الناس في دين الله عز وجل والرسالة التي علمه الله إياها بعد أن تعلم في الفترة الماضية الكتاب. كتاب يشمل كل كتب الأنبياء السابقين، والحكمة والتوراة والإنجيل، تعلم ده كله. وممكن الكتاب بمعنى الكتابة، يقرأ ويكتب ويتعلم ويسمع من الآخرين. وإذ، وكلمة الحكمة أي الأمور الصح فين والغلط فين، فيما حرف به بنو إسرائيل دينه. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. جاءهم بالبينات هي المعجزة اللي حصلت، فقالوا لا ده من أفعال السحر، وبدأوا يكذبوا بعيسى عليه السلام ويكفروا به. يقول وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. طيب إذ أوحيت إلى الحواريين، الوحي الذي أوحي إلى الحواريين هل نزل عليهم جبريل وبقوا رسل؟ جبريل بينزل على الأنبياء وهم ليسوا أنبياء، ولكن المقصود بالوحي الرؤية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل أصحابه من رأى منكم اليوم رؤيا، والرسول يفسرها له. فربنا يؤيد الحواريين بما يدفعهم من خواطر، يدفعهم الخواطر، سواء كان الخواطر دي عبارة عن ايه؟ وحي من ربنا سبحانه وتعالى، ايحاء. خواطر بتيجي في النفس والانسان صاحي بتبقى رؤى وهو نايم. ان امنوا بي وبرسولي، قالوا امنا واشهد باننا مسلمون. فقذف الله في قلوبهم الايمان بعيسى عليه السلام، وآمنوا بما معه من الوحي اللي هو الإنجيل. فأقول لك لا، نزلهم جبريل وكلمهم وكلموه وغير ذلك. طيب حتى ولو إن كانت الصورة على ما وصف نبينا صلى الله عليه وسلم، مثلا إن يجي جبريل في صورة أعرابي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد، ويجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة ويسأله، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإسلام، والرسول يقول له أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. طيب أو لمن استطاع إليه سبيلا، يقول له صدقت. الصحابة يقول عجبنا له يسأله ويصدقه. أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خير وشر، قال صدقت. أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال صدقت. قال أخبرني عن السائل، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنت تعرف عنها زي ما نعرف عنها، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني ما نعرفش حاجة عن وقتها. أخبرني عن أماراتها علاماتها، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم. المهم في النهاية قال لعمر بن الخطاب بعد أن لبث مليا، يا عمر أتدري من السائل اللي كان موجود؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهنا إن كان المعنى ده حادث بين عيسى وبين الحواريين، إن الروح القدس أو جبريل يجي على أساس يحسهم ويحضهم على الإيمان، بالضبط نفس اللي حصل. جبريل جه وقعد بين الرسول والصحابة عشان يعلم الناس الدين والإيمان، وهو ده المقصود بقول الله تبارك وتعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وإذ قال الحواريون، خلي بالكم بقى في عيد الفصح في المكان اللي كانوا قاعدين فيه بيأكلوا الفطير على حسب ما ورد في إنجيل لوقا والأناجيل الأخرى، فبقول إيه؟ إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ده اللي قال عيسى عليه السلام، انتوا بتطلبوا مائدة من السماء، ده دي تتاكل في الآخرة، اللي بقولهم انا مش هاكل الا في الملكوت، أكلها هناك في الجنة، إنما في الدنيا. وبعدين تطلبوا ربنا سبحانه وتعالى، وهل أنتم في شك بعد ما أسلمتم؟ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا إن فعلا كل اللي أخبرت به حق، وإن في جنة ونار وملكوت وفي إله في السماء هو اللي يرسل المائدة، ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. بصوا يا اخوانا هنا بقى، دي المائدة اللي طلبوها. تعالوا نشوف القصة من اللي صوروا للناس. طاب عيد الفصح ذكر نجاة بني اسرائيل من يد فرعون. هنا بقى بدأت القصة في عيد الفصح. يذبح خروف الفصح. فارسل يسوع المسيح بطرس ويوحنا ليعد عشاء الفصح. هنا عيسى قاعد معاهم عشان تناول عيد الفصح. هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم أني لا أكله ثانية حتى يتم القصد منه في ملكوت الله. كلمة بقى أني لا أكله ثانية حتى أكون في ملكوت الله، ده بالضبط قضية طلبهم للمائدة ليأكلوا منها في الأرض وتنزل من السماء، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. اللي آلم عيسى عليه السلام دي المائدة. طيب مبارك أنت أيها الرب يا ملك الكون. مبارك أنت أيها الرب يا ملك الكون. لاحظوا معايا كل برضو الكلام اللي بيقوله عيسى لغاية دلوقتي مفيش إشكال، كلام نبي يسبح الله عز وجل ويمجده. طيب يا من تخرج الثمرة من الكرمة، خذوا هذه واشربوا جميعكم، لأني لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله. كلمة لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله، يعني أنا مش هنزل أكل واشرب من الأرض تاني إلا في آخر الزمن لما يجي الآخرة وملكوت الله عز وجل. كده أظن التفسير واضح، مش محتاج لف ودوران على حسب ما صوروا هم. ده الكلام اللي صوروه في شأن عيسى عليه السلام. شوفوا يا اخوانا، شوفوا لسه انت هتشوفوا العجب. مبارك انت ايها الرب يا ملك الكون، يا من تخرج الخبز من الارض، قصة المائدة اختفت وطلع مكانها قصة تانية خالص. ايه هي القصة التانية؟ مسك الخبز وبيأكله. دي اللي خد منها النصارى عقيدة التناول، ولما الخبز ده هيبقى جسدي ودمي، الخبز هيتحول لجسد المسيح ودمه اللي هتاكلوه. ليه؟ واحد هيسلمني وهتصلب. اتفضل. هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري. هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم. هنا بقى اللي رتب حكاية العهد الجديد وفصلوا عن العهد القديم، كل الكلام ده بولس ولوقا واتباعه. ما فيش حاجة اسمها عهد جديد وعهد قديم، في حاجة اسمها منهاج النبوة. عيسى نبي، موسى نبي، محمد صلى الله عليه وسلم نبي، إبراهيم نبي، كل الأنبياء منهجهم واحد. فقالوا العهد الجديد اللي مرتبط بدم المسيح. دم المسيح إيه؟ ومين اللي هيعمل الكلام ده في المسيح؟ قالوا اليهود. الأيام دي طبعا اليهود طلعوا براء، وطلعت حكاية دم المسيح لعبة كبيرة ملهاش أي أصل. برأوا اليهود، لا دم المسيح ولا بتاع. يبقى اللي اتصلب ما كانش المسيح، واحد تاني. وربنا سبحانه وتعالى ذكر ان ربنا سبحانه وتعالى نجاه من مكر اليهود، وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم، وربنا رفعه اليه رفعا مباشرا انتقالا الى اخره. اذ قال الله يا عيسى، إني متوفيك ورافعك إلي. فالتوفي بمعنى الانتقال من دار إلى دار، فكان في عالم الغيب بقى في عالم الشهادة، بس اترفع قدام عينيهم وهم يرونه. اللي دل على كده أول سفر في أعمال الرسل اللي هنسمعه كلمة كلمة إن شاء الله عز وجل. لكن ها يد الذي يسلمني تمتد إلى المائدة معي، وابن الإنسان سيموت كما هو محتوم. لك ابن الإنسان، هو ابن الإنسان ولا ابن الله؟ خلي بالكم هنا لخبطة بقى. اليد اللي بتأكل معايا هتسلمني عشان اتصلب، عشان اتذبح. لكن ويل لذلك الإنسان الذي يسلمني. مستحيل، غير ممكن. ما الذي يقوله؟ ماذا؟ ماذا؟ من سيسلمك يا رب؟ غير ممكن. ما الذي يقوله؟ مين اللي هيسلمك عشان يتقبض عليك ويقتلوك؟ اهو ده اسمه يهوذا الاسخريوطي على حسب زعمهم يعني. ليكن الكبير فيكم كالأصغر، وليكن السيد كالخادم. ده كلام كويس، سيد القوم خادمهم. ومسألة القيام على خدمة الناس والطعام وإعداده والكلام ده كله، دي شرف لمن يقوم بالخدمة. ده كلام عادي مش حاجة، إنما شوف الكلمتين دول، إن اللي هيسلمني قاعد بياكل معايا. مين؟ واحد يهودي. هل ده هيبقى من أصحاب عيسى عليه السلام، من الحواريين؟ وهم آمنوا بعيسى وشهدوا بأنهم على الإسلام والخضوع لرب العالمين، ودول خاصة عيسى عليه السلام. شوفوا القصة المحبوكة اللي خلت ناس كتير يبتعدوا عن النصرانية ويدخلوا في الإسلام. فمن هو الأكبر، الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدم؟ طبعا الجالس إلى المائدة، لكني أنا بينكم كالخادم. أنتم الذين ثبتتم معي في تجاربي. هنا بقوله أنتم الذين ثبتتم معي في تجاربي. كلمة تجاربي يعني إيه؟ الابتلاءات اللي عدت عليه يعني في خلال الدعوة، إنه بيكلم الحواريين. لما نرجع بقى لنص ما ورد في القرآن الكريم نلاقي الآية بتقول إيه؟ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. هنا نقطة بقى، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. طيب جاعل الذين اتبعوك، مين اللي اتبع عيسى عليه السلام؟ مين اللي اتبع عيسى؟ هل الذين قالوا بالتوحيد ومنهج الأنبياء والمرسلين، ولا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة يقصد بهم النصارى في الغرب والشرق؟ الواقع يدل الخلافة اللي كانت ماسكة المسلمين كلهم في تكتل واحد، استمرت الأمة الإسلامية قرابة 14 قرن لها العلو، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولهم الرفعة على قدر تمسكهم بالكتاب والسنة. فليتمسك بالوحي الذي نزل على محمد دين الإسلام له الرفعة. والمقصود بالرفعة مش القوى المادية على حسب تصوير بعض الناس، لا، القوى المادية لا تساوي شيئا إذا أعرضنا عن منهج الله عز وجل، لكن من تمسك بالمنهج القويم له الحجة البالغة والقوة على من سواه. وقد احنا عرضنا لكم في بداية هذه الحلقات برنامج دين الحواريين في الحلقة الأولى عم أعتقد، كيف أن النصارى ملعوبون في الغرب بسبب انقراضهم وتناقص عددهم وعلو أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. السر في كده حاجة بسيطة خالص ملهاش أي علاقة لا بفلان ده معاه سلاح ولا معاه سلاح. الحق فين دعوة الأنبياء والمرسلين؟ فهنا بيقول ان ربنا حينجي عيسى ويطهره من الذين كفروا لن يصلوا اليه، ويجعل الذين اتبعوا فوق الذين كفروا. فكان الحواريون اصعب حجه ودعوه علت، وما استطاع احد ان يصل اليها من اليهود حتى جاء بولس وخربها وضيع المنهج ومسحه اللي هو انجيل عيسى عليه السلام وبقيت الاناجيل اللي احنا عارفينها، ومكثوا على هذا فتره طويله حتى جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. انتوا عارفين النصارى بينهم من الاختلافات والكفر ببعضهم البعض ما لا يتصور انسان، بروتستانت وارثوذكس وغيرهم من هؤلاء الناس. وجاعوا للذين اتبعوك فوق الذين كفروا يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. طيب ده بعد ما نزلت المائدة، وده اللي حصل في حياة عيسى عليه السلام، وقال لهم عيسى ما كانش رب ولا إله ولا شيء من هذا القبيل، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. هنا بقى الحق من ربك فلا تكن من الممترين، اللي يشكوا في مثل هذه الحالة. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم وصلوا الحق ونزل عليه ما كان في شأن عيسى عليه السلام، وحلت معضلة هم مش قادرين يفسروها، زي ما انتم شايفين كده وهو هم قاعدين يصوروا على ان عيسى عليه السلام. ناخد كده جزء من القصة اللي هم صوروها في فيلم للناس. وكما أعطاني الآب أن أملك فهكذا أعطيكم. كما أعطاني الآب أن أملك، أملك إيه؟ خلي بالكم يا أخوان، كلمة إن عيسى يملك الحكاية مش حكاية ملك، ولكن أملك على قلوبهم بأن يتبعوني. فهم عندهم في الألفاظ اللي بيقولوها ما هيش منضبطة، لأن لو ارتبط الأمر بالملك وإن هو يكون المالك للعالم والمتسلط عليه والمسيطر عليه، دي مش رسالة عيسى. المقصود ألا يعرض الناس فيتبعوا، فالمقصود ملكية القلوب، أي إن القلوب أحبته وأطاعته وصارت على منهاجه. وهذا هو المقصود، لأن منهاج عيسى عليه السلام المنهاج الحق موجود في أيام عيسى، ثم حصل اللي حصل لما انقسموا وتشتتوا، ولا يستبعد أن يكون في بقايا من دين إبراهيم عليه السلام كانت موجودة. منهم من يقرأ بعض الأناجيل اللي لم يتخلصوا منها، أو أشياء كانت موجودة وصلت إلى مكة من خلال الحج إلى بيت الله الحرام، ده مستمر. وإن كان الناس كانت في فترة ما يعرفوش حاجة عن الدين بسبب تشويه دين النصارى من جهة، وفي نفس الوقت محتاجين إلى حد يبين لهم الطريق ويبين لهم الرسالة السماوية، رسالة الأنبياء والمرسلين اللي كان عليها الأنبياء من قبل. فجاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، فكانت القصة لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي. تأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي، مش تطلبوا المائدة هنا. لاحظوا الكلام ده كله أما تسمعه من هنا مع المقارنة بما في القرآن، وهقول لك استنى أنا عايز أضبط الصورة، الصورة مش مظبوطة عندي. من النصارى يقول لك مش مظبوطة عندي، لكن لو ضفت لها ما فقد مما ورد عندهم، لأن اللي أنا شفته من خلال قراءة أسفار أعمال الرسل والأناجيل في العهد الجديد، إن الحقائق اتركبت غلط. يعني ايه؟ يعني يقدموا ما ينبغي تأخيره ويضيفوا حاجة في النص تفقد التواصل بين القصة. لا، اللي احنا عايزينه كله إعادة الصياغة والترتيب على حسب ما يدل على الفطرة الحقيقية اللي عليها نبي زي عيسى عليه السلام. هتلاقي الصورة اكتملة. فمسألة المائدة في مائدة وموجودة، وكلام لعيسى يدل على ان المائدة موجودة، وإن الأكل من المائدة يبقى في الجنة مش تطلبوها في الدنيا. وبالرغم كده ربنا سبحانه وتعالى نزلها ورفع عيسى عليه السلام إلى السماء، زي ما هتشوفوا في سفر أعمال الرسل. أظن كده أن الوقت يعني داهمنا وأوشك على الانتهاء أو انتهى بالفعل يعني، وإحنا إن شاء الله عز وجل نتواصل معكم في اللقاء القادم واللقاءات القادمة بإذن رب العزة والجلال، حتى نصل إلى الحقيقة ونعرف ماذا حدث مع عيسى عليه السلام ومع أتباعه من الحواريين، ونصل إلى الدين الحقيقي اللي كان عليه الحواريون، وأنه هو دين الإسلام وليس كما صوره النصارى في عصرنا الحاضر. انتهت الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وباركهم رافعا يديه وبين